السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير إن شاء الله في شرح هذا الكتاب التاسع والعشرين من كتب دورات هذا البرنامج، وضمن دورته السادسة، ألا وهو كتاب باكورة التعريف بالمهم من التصريف. وقد كنا في المجلس الماضي تناولنا عددا من المسائل التي تعرض لها الناظم فيما يتعلق بالمصادر، وذكرنا أن مصدر الثلاثي مختلف في قياسيته، فمنهم من رأى أنه سماعي محض، ومنهم من رأى أنه قياسي، وهو الذي مشى عليه ابن مالك رحمه الله وتبعه الناظم هنا. فذكر أن فعلا قياس إيش؟ المتعدي مطلقا، وطبعا لا يكون إلا من باب فعل أو فعل، أما فعل فلا يكون إلا لازما، وأما اللازم فإن كان من باب فعل فقياسه إيش؟ فعول، وإن كان من باب فعل فقياسه فعل، وإن كان من باب فعل فقياسه إيش؟ فعول أو فعل. و هناك أشياء شاعت وكثرت، منها فعيل لما دل على سير أو صوت، ومنها فعال للأصوات أيضا وللأدواء والأمراض، ومنها فعال فيما دل على إباء وامتناع، ومنها فعلان فيما دل على حركة واضطراب. وذكر أن اسم المرة يكون من الثلاثية على وزن فعلة، وذكرنا نحن من باب الفائدة أن ما فوق الرباعي يكون بإضافة تاء إلى مصدره، مثل انطلاقة مثلا، وهذا إذا لم يكن طبعا فيه تاء. هذا ما ذكرنا المرة الماضية لأن لا نريد أن ندخل في التفاصيل. وأما اسم الهيئة فيكون على وزن إيش؟ فعلة من الثلاث، وأما من غير الثلاث فهو إيش؟ هو شاذ، شذ فيه هيئة كالخمرة كما قال ابن مالك رحمه الله. وأما مصادر غير الثلاثي فهي مقيسة بلا إشكال، وذكر منها جملة، ومن ذلك أن ما كان مبدوعا بهمز الوصل فقاعدته ما هي؟ أن يضم إيش؟ ثالثه ويمد ما قبل آخره، واستثنى من ذلك ما كان معتل العين أو معلها. الصحيح أن نقول معلّة، لأن إذا كانت العين معتلة لا معلّة، وقد شرح يعني سبق شرح الفرق بين الإعلال والاعتلال، فالاعتلال أن يكون حرف علة، وأما الإعلال فهو أن يحصل فيه تغيير. فلو كان غير معتل معل، يعني إذا كان معتل العين غير معل غير معلها، فإنه يبقى على الأصل. ومنه قوله تعالى مثلا استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ نظائره يقال فيها مثلا استقام استبان، فكان قياسه أن يقال إيش؟ استحاذ، لكنه ما سمع، العرب أبقوا على الأصل فقالوا إيش؟ استحوذ، وبالتالي مصدره يكون إيش؟ استحواذ على الأصل، ولا يقال فيه استحاذة مثل ما قلنا مثلا إيش؟ استقامة، لا، وإنما نقول لأنه ما أعل في الفعل، فكذلك المصدر لا يعل فيه، لكن الأصل أن العين إذا كانت معلة وهو الغالب فإننا سيجتمع عندنا إيش؟ ألفان، فنحذف إحداهما ونعوض عنها إيش؟ التاء، فتصير مختومة بالتاء استقامة. وكذلك الإفعال، أفعل مصدرها على إيش؟ إفعال، إذا كان معلة العين كذلك، فإنك تحذف إحدى الألفين وتعوض عنها تاء، فتكون مثلا إقامة. وإلا في الأصل أكرم إكراما مثلا وأحسن إحسانا، فأقام مثلها أصلها أقوم إقواما، لكن مع الإعلال يجتمع عندنا ألفان كما شرحناه في الدرس الماضي، فنحذف إحدى الألفين ونعوض عنها إيش تاء، فتكون إقامة إمالة مثلا، إنامة إماتة هكذا. وإذن ذكرنا الآن ما هو مبدوء بهمزة الوصل وما هو مبدوء بهمزة القطع وهو أفعل. طيب ثم أيضا الثالث ما بدأ بتاء المطاوعة، وهذا قاعدته سهلة، هو أننا نضم إيش رابعه الذي هو قبل الأخير لأنه خماسي أصلا، فيضم ما قبل آخره إلا إذا كان معتلا أي معتل اللام، فإننا نكسر إيش نكسر ما قبل آخر، فتقول مثلا تلملم تلملما وتكلم تكلما وتسلم تسلما وتململ تململا وما إلى ذلك. لكن إذا كان معتل اللام فإننا نكسر لمناسبة الياء، فنقول مثلا تدلى تدليا وتعدى تعديا وتمطى تمطيا وهكذا. طيب النوع الرابع الذي ذكره الشيخ فعلل، وهذا مصدره على إيش فعللة، فعلل فعللة مثل دحرج دحرجة وجلبب جلببة. والخامس فعل ومصدره على إيش تفعيل، فتقول سلم تسليما وكلم تكليما وعدد تعديدا وما إلى ذلك. لكن إذا كان معتل اللام أيضا فإننا نجعله على وزن تفعيلة، فتقول مثلا زكى إيش تزكية وعدى تعدية وغدى تغذية وهكذا. طيب وغطى تغطية. النوع السادس، وأيضا ذكر أن تفعال كثرت فيه للدلالة، يعني جاءت فيه للدلالة على الكثرة، فتقول في فعل، فتقول سيارة إيش تسيارة بفتح التاء، وأيضا تقول كرر تكرارا مثلا، وكذلك إيش طوف تطوافا. السادس فاعل وله مصدران، لكن المقيس منه ما هو إيش المفاعلة، فتقول قاتل مقاتلة، وفي فعال لكنه ليس مضطردا دائما، فتقول قاتل قتالا ومقاتلة وجاهد جهادا ومجاهدة وكاتب كتابا ومكاتبة، ولكن ليس دائما، مثلا مالأ ممالأة، لكن ملاء ما أدري هل سمعت أو لا، جالس مثلا مجالسة، أما جلاسا لا، وهكذا. وكذلك ذكرنا أن فعل له لها مصدر آخر غير مقيس، وهي الإيش الفعلال فعلال. طيب أما درسنا اليوم فعندنا ثلاثة أشياء نتكلم عنها. الأمر الأول الذي تكلم عنه الناظم، قال فصل في بناء المفعل والمفعل. المفعل والمفعل يراد بها ثلاثة أشياء، الأول المصدر ويسمى بالمصدر الميم، فتقول مثلا موعد بمعنى الوعد، ومأثم بمعنى الإيش الإثم مثلا، وتقول مثلا المنزل بمعنى مثلا التنزيل وهكذا. وهذا موجود حتى في القرآن. طيب والمعنى الثاني اسم المكان، فاسم المكان يقال له إيش أيضا يأتي على وزن مفعل أو مفعل، ومفعل ومفعل هو نفس الشيء، بس في كلمات تضبط بالإيش بالفتح وفي كلمات تضبط بالكسر، فتقول مثلا مغرب الشمس، وأيضا تأتي للزمان، هذا هو الثالث، وهذان يجمعان في كلمة يقولون الظرف. الظرف عند الصرفيين معناه إيش اسم المكان واسم الزمان، وغير الظرف الذي هو عند إيش النحاة. فالظرف مثلا تقول حتى بلغ إيش مغرب الشمس، معناه مكان إيش غروبها، كذلك المطلع والمطلع، وكذلك ما شئت يعني من اسماء إيش المكان والزمان. مثلا أين المفر، أصلها إيش المفرر، وهذا بمعنى على ما سيأتي من القاعدة، طرد القاعدة أن يكون بمعنى المصدر، أي أين الفراء وليس أين مكان الفراء، سيأتي إن شاء الله. يعني أنتم بعدين تذكروا القاعدة وطبقوها ستعرفونها. وهذا اللي هو المفعل أو المفعل قاعدته كما يلي. أما أولا إذا كان الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو غير ثلاثي، غير الثلاثي نصوغه على صيغة اسم المفعول اطلاقا، وسبق معنا أن الاسم المفعول من غير الثلاثي كيف نصوغه؟ أحسنت، نأتي بصيغة المضارع ونبدل حرف المضارعة إيش؟ ميما مضمومة مع فتح، أحسنت، مع فتح ما قبل آخره. نفس هذا الشيء نفعله إذا أردنا المصدر الميمي من فعل غير ثلاثي، أو أردنا الظرف يعني اسم المكان واسم الزمان من هذا الشيء. فلو أردت مثلا نزل، هذا فعل إيش؟ رباعي، سنت، لأن التضعيف ينزل منزلة حرف آخر، فهو كأنه نون زاي زاي لام، فهو رباعي. إذا أردنا منه هذه الصيغة ماذا نقول؟ المنزل، المنزل، المنزل بمعنى التنزيل، أو بمعنى مكان التنزيل، أو بمعنى إيش؟ زمان التنزيل. نعم، فتقول مثلا هذا حصل منزل القرآن مثلا، معناها وقت تنزيل الإيش؟ القرآن مثلا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهكذا. وكذلك إذا أردت مثلا انطلق، تريد إيش؟ تقول أولا كيف تصوغه؟ المنطلق، أحسنت. تقول مثلا فلان انطلق إلى المسجد، فتقول نعم المنطلق، أي نعم الانطلاق، أو نعم مكان الانطلاق، لكن طبعا هذا يحتاج إلى تقدير فيه، لأن انطلق لا يتعدى إلا بحرف جر، وهكذا. أو تقول انطلق الآن، فتقول نعم المنطلق، أي نعم المنطلق فيه مثلا، تضمنه يعني نعم هذا الوقت أنه بكر مثلا إلى مجلس العلم، أو وهكذا. أما الثلاثي ففيه تفصيل، فيه إيش؟ تفصيل، ويمكن أن نقسمه إلى أربعة أقسام. هذه أقسام كان ينبغي أن نرقمها. الأول معتل اللام، تمام، هذه ضع عليه رقم واحد. الثاني واوي الفاء. الثالث ما مضارعه على وزن يفعل. الرابع غير ذلك الذي هو ما كان على مضارعه على وزن إيش؟ يفعل أو يفعل. كم قسم عندنا؟ أربعة. وهذه الأقسام الأربعة لطيفة، في قسم بالفتح أو قسمان بالأصح بالفتح مطلقا، وهو إيش؟ وهو معتل اللام. كل ما كان معتل اللام فافتح مطلقا. مثلا ولي، تقول إيش؟ مولا. ولي تقول إيش؟ ما تقول مولا، لا، إنما تقول إيش؟ مولا، مولا يعني، لكنها نونت. كذلك مثلا نعم مشى، أحسن، تقول إيش؟ ممشى مطلقا مثلا، مع أن مضارعها يمشي كما سيأتي، لكن نقول إيش؟ ممشى. الممشى هذا المكان الذي يمشون فيه حتى الآن، يعني معروف في بلاد يكون فيها مكان حتى يتمرن فيه الناس بالمشي، يسمى إيش؟ الممشى. وكذلك مثلا رضي، سنقول إيش؟ مرضى مثلا، وهكذا. وأما القسم الثاني طبعا هناك أيضا بالفتح مطلقا، لكن سيأتينا في النهاية، هناك بالكسر مطلقا، وهو واوي الفاء. لكنها انتبه، هذا القسم يأتي بعد القسم الأول، بمعنى أنه يشترط في واوي الفاء ليكون مكسورا أن لا يكون معتل الإيش؟ اللام. فأقوى شيء عندنا هو معتل اللام، فهذا يفتح إيش؟ مطلقا. فإن لم يكن، ولهذا أنا قسمتها عندكم بهذه الطريقة، غيره حتى لا يدخل في ذا، يعني إذا لم يكن معتل اللام فحينئذ إذا كان واوي الفاء فإنه يكسر مطلقا. ويفهم من هذا أنه إذا اجتمع فيه كونه واوي الفاء ومعتل اللام فإنه يكون إيش؟ أي نعم، فنغلب أنه معتل اللام بمعنى أننا نفتح. ولهذا ولي لو تلاحظون اجتمع فيها أنها واوية الفاء ومع ذلك إيش؟ معتلة اللام، ولكننا غلبنا إيش؟ نعم غلبنا اعتلال اللام ففتحنا. فإذا أول شيء نشوف هل هو معتل اللام أو لا، فإن كان معتل اللام فافتح مطلقا، فإن لم يكن فانظر هل هو واوي الفاء أو لا، فإن كان فكسر مطلقا. فتقول مثلا وعد موعد مطلقا في المصدر وفي الظرف، هذا معنى مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ معناها سواء في المصدر أو في الظرف من غير تفصيل يعني، ومن غير التفات إلى ما سيأتي. فتقول مثلا أيضا نقول مثلا إيش وثقة، نقول إيش موثق، موثقا من الله موثق. وكذلك مثلا أي يعني كلمة أخرى مثل إيش مثلا ورد، تقول إيش مورد. وقف أحسن، تقول موقف ولا تقول موقف. ما ماذا يقول؟ وضع موضع، نعم أحسنت. طيب وقع تصلح؟ ما تصلح لأنها إيش معتلة اللام، معتلة موقع. وطيب إذا لم يكن واوي الفاء بعد هذا فنفرق بين ما مضارعه يفعل وغيره، غيره معناه يفعل أو إيش أو يفعل. فإن كان مضارعه على يفعل مع أنه ليس واوي الفاء ولا معتل اللام ففيه تفصيل، تمام. فإننا نفتح مصدره، المصدر يكون مفتوحا والظرف يكون إيش مكسورا، هذا الذي مشى عليه ابن مالك. هذا إذا كان إيش مثلا من يأتينا بفعل على وزن يفعل مثلا يضرب، هذا على وزن يفعل وليس واوي الفاء ولا معتل اللام. فحينئذ على هذا على ما ذكره هو ابن مالك وتبعه الشيخنا نقول إيش في المصدر، نقول إيش مضرب، وأما في المكان والزمان نقول إيش مضرب مثلا. وأيضا من يعطينا فعلا آخر لوزن يفعل يجلس، حسنت. فعلى هذا في المصدر يقال إيش مجلس، وفي الموضع قال مجلس، نعم. طيب يعرض، ها معرض في المصدر وفي المكان أشير لكم يا ها نقول إيش معرض. طيب أما إذا كان مضارعه على يفعل أو يفعل فإننا نفتح مطلقا، هذا أيضا مما يفتح مطلقا بشرط أن لا يكون واوي الفاء ولا معتل اللام. فنقول إيش نقول مثلا في نصر ينصر مثلا نقول منصر مطلقا سواء أردنا المصدر أو الظرف. وكذلك مثلا يكتب مكتب مطلقا، وكذلك في يفعل مثلا مفتح يفتح نقول إيش مفتح. طبعا ننظر فقط إلى المضارع لا ننظر إلى إيش الماضي، الماضي ما عنده دخل هنا في الموضوع، فقط ننظر إلى الإيش المضارع. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ في هذا الفصل. الآن نقرأ الفصل. قال فصل في بناء المفعل والمفعل. ما لم يكن كسر لآتيه لزم فمنه مفعل بفتح قد وسم، واكسره من واوي فاء مطلقا إلا بمعتل ففتحا أطلقا. وغير ما مر من المكسور يفتح في المصدر دون زور، واكسره من ظرف الزمان والمكان، وما سوى هذا شذوذه استبان. غير الثلاثي كاسم مفعول يجي من فعله كمدخل كمدخل، نعم كمدخل ومخرج، لأن هذا من أدخل وأخرج وليس من إيش دخل وخرج. يحتاج نشرح؟ طيب نشرح. ما لم يكن كسر لآتيه، الآتي ما هو؟ المضارع، سنت. يعني ما لم يكن كسر لمضارعه لزم فمنه مفعل بفتح قد وسم، يعني إذا لم يكن مضارعه على يفعل وهذا يشمل يفعل ويفعل فإن مفعلا منه بالفتح مطلقا سواء أردت الظرف أو المصدر. واكسره من واوي فاء مطلقا، هذا بمنزلة الاستثناء مما قبله. وقال لك إذا كان واوي الفاء فتصير مطلقا أيا كان مضارعه. ثم استثنى من الاستثناء قال إلا بمعتل ففتحا مطلق أطلق، إلا إذا كان معتل اللام فإيش فبالفتح مطلقا. وهذا في شيء من عدم الترتيب، ولذلك أنا يعني حاولت أن أرتبه لكم، أنك أول شيء أهم شيء تنظر إيش إلى معتل اللام، فإن لم يكن فتنظر إلى واوية الفاء، فإن لم يكن حينئذ تفصل بين يفعل وإيش وغيره. هذا هي خلاصة هذا الفصل بالنسبة للثلاثي، وغير الثلاثي على وزن المفعول المطلق وانتهينا. موضوع يعني ليس صعبا. قال وغير ما مر من المكسور، يعني شوف قال لك وغير ما مر، يعني غير ما سبق الذي هو واوية الفاء ومعتل إيش اللام، فانظر إلى إيش إلى المكسور منه وهو يفعل. يفتح في المصدر دون زوري واكسره من ظرف الزمان والمكان، يعني يفعل الذي ليس واوي الفاء ولا معتل اللام فيه تفصيل، فمصدره بالإيش بالفتح وظرفه اللي هو اسم الزمان والمكان بالكسر. وما سوى هذا شذوذ استبان، قال لك وما عدا هذا الذي ذكرت لك فهو شاذ. وطبعا الشذوذات في هذا الباب كثيرة، ذكرها ابن مالك وصاحب الاحمرار وكذا، لكن هنا لأن النظم المبتدئين أجمله. مثلا مقبرة، مقبرة، مقبرة هذه مثلثة، مزرعة مثلا أيضا فيها أوجه مثلا، وبعضها يشذ في المصدر فقط وبعضها يشذ في المكان فقط، وبعضها مطلع مثلا ففيها مطلع أيضا كما يعرف أهل القراءات، مثلا فيها مطلع وفيها مطلع. طيب قال وغير الثلاثي كاسم مفعول يجي من فعله، قال لك غير الثلاثي وهذا يشمل ماذا؟ الرباعي والخماسي والسداسي، فإنها تأتي كاسم المفعول من فعلها الذي سبق ذكر كيفية صياغته كمدخل ومخرج. الشيخ قال يعني اختار هذين المثالين إشارة إلى قول إيش أدخلني، لاحظ مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. طيب هل مقصود أخرجني إخراج صدق وأدخلني إدخال صدق، أو مكان دخول صدق كما مثلا مكة والمدينة، أو شوف كيف. فهذا من إيش من سعة معاني القرآن. وأنت إذا قرأت وأنت لا تعرف هذه القاعدة، نعم نعم، وأنت أصلا لا تعرف ما هو السبب الذي جعله محتمل. ولهذا مثلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا مدخلا قراءتان، فمدخلا تكون من الدخول ومدخلا من الإيش من الإدخال. ثم مع ذلك أيضا مدخل هذه تحتمل أنها إيش مصدر أو اسمك. هل مقصود الجنة اللي هي المكان ولا الإدخال نفسه ولا نحمله على المعنيين؟ هنا يلتقي الصرف مع التفسير، قاعدة التفسير وصول التفسير مع كل. فصل في بناء اسم الأرض، أكتب مما كثر منها، مما كثر فيها، مما كثر فيها، هكذا عنونه لعله الحسن بن زين يعني، وقد اختلفت نسخ اللامية في هذه العنوان. هذا معناه أن العرب لهم صيغة يعبرون بها عن أن هذه الأرض كثر فيها هذا الشيء الذي اشتق منها هذا الاسم يعني. فهذا الأصل فيه أنه على وزن مفعله، فتقول مثلا وهذا الأصل أن لا يكون إلا من الثلاث. الثلاثي أصلا ولفظا أو أصلا فقط، أصلا ولفظا معناها أنه ثلاث، مثل مثلا أسد، فتقول إذا كثرت الأسود في الأرض تقول هذه أرض إيش أرض مأسدة، أي كثيرة الإيش الأسود. ومن سبع تقول هذه أرض إيش مسبعة، أي كثيرة الإيش السبع. ومن ذئب تقول إيش هذه أرض مذأبة، يعني كثيرة الذئاب. وأما وإما أن يكون ثلاثيا أصلا وإن كان حالا ليس، بمعنى أنه فيه حرف زائد لكن أصوله كم ثلاث، مثل إذا كثرت الأفاعي في أرض فإنهم يقولون هذه أرض مفعات، أصلها طبعا لأن أفعى مثلا أصلها أفعية مثلا، فأصل مفعى مفعية على وزن إيش مفعلة. تحركت عندنا قاعدة أن تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها وجب قلبهما إيش ألفا، فتقول مفعات أي كثيرة الأفاعي. ومقثات من القثاء، القثاء مثلا على وزن فعال، لكن أصلها قثاء، يعني أصل الحروف الأصلية كم؟ 3. فنزيل الزائد ونقول هذه أرض إيش؟ مقثاء، وربما قالوا مقثاء، فنزيل الزوائد. هذا معنى قول الشيخ مفعلة بالفتح، بالفتح أي بفتح الميم وبفتح العين، يعني بفتحهما. قيسا تاتي يعني مقيسة بكثرة، واحذف بكالمقثات، واحذف بكالمقثات يعني إذا كان الاسم أصلا ثلاثيا والآن هو ثلاثي ما يحتاج إلى شيء، وأما إذا كان فيه زوائد فجرده من الزوائد، ومثل لك بالمقثاء من القثاء، قثاء يعني زي العجور كده. هذا إيش؟ جرده من الزوائد. ومثل بالطيخ، فتقول هذه أرض إيش؟ مبطخة، أي كثيرة بالطيخ وليس البطيخ. طيب، وهناك وزن آخر أيضا ربما استعملوه في هذا، وهو أن يشتقوا لها فعلا على وزن أفعل، على وزن إيش؟ أفعل. تقول مثلا أبطخت الأرض، ومعروف أن اسم الفاعل من أفعل إيش؟ على القاعدة التي ذكرناها من قبل، نقول يفعل بعدين أبدلها ميما مضمومة حرف المضارعة واكسر ما قبل الآخر فتكون إيش؟ مفعل. هذا في المذكر، وإذا أردنا المؤنث مفعلة، فنقول أبطخت الأرض فهي إيش؟ مبطخة. هذا، وتقول مثلا أبقلت الأرض فهي إيش؟ مبقلة. وعشبت الأرض فهي معشبة، يعني كثر فيها العشب أو البقل أو البطيخ. مبطخة هذه عندها درب لحالها، ومبطخة هذه عندها درب آخر يعني مختلف عن الأول. طيب، هذا معنى قوله وأفعلت مفعلة بالضم. ضم إيش؟ بالضم له، يعني بضم الميم وله، لعله يقصد بها لهذا الإيش المعنى. ننظر في شرحي، لأن نية الناظم هذه أفضل شرح، هو شرح الناظم يعني، لأنه هو الذي يقول لك أنا قصدت به كذا. هذا أيضا الأصل فيه أن لا يكون إلا في الثلاثي، تمام؟ وسمع في غير الثلاثي نادرا. طبعا غير الثلاثي يعني إيش؟ يعني عين، لكن العين هذه رباعية الأصول، كلها أصول. هي لو كانت فيها ثلاثة أصول والزائد كنا حذفنا الإيش الزائد كما فعلنا في قثاء، ما في إشكال. لكن إذا كانت أربعة أصول فكيف نحذف؟ ماذا نحذف؟ فلهذا إيش ما يأتي منها، هذا هو الأصل قاعدة. لكن سمعت أشياء سماعا لا يقاس عليه، منها أن يقولون مثلا هذه أرض مثعلبة. اختلف في مثل هذا، قيل بالكسر وقيل بالفتح، بعضهم يقول مثعلبة، اختلف في هذا سيبويه وأبو زيد الأنصار، اختلف بعضهم يقولون إيش مثعلبة، وبعضهم يقول إيش مثعلبة. وكذلك العقرب، إذا كثرت العقارب يقولون إيش هذه أرض معقربة، وقيل معقربة. هذا أيضا فيه اختلف فيه، قال بالضم له أي لمفعلة وليس بفتحها، يعني الميم يعني بضم الميم. طيب، غير الثلاثي نادرا، هذا معنى قوله غير الثلاثي نادرا به جعله، والخماسي لا يأتي منه. السفرجل ماذا تقول يعني صعب، لو كان لا حذف بعضه، تقول مسفرجة مثلا، لكنه ما سمع. السفرجل لا من الثمار، هذه خماسي الأصل، لأن هذا مأخذ من الأسماء وليس من الأفعال. نحن قلنا أن الأسماء فيها خماسي إيش مجرد. ثم ختم بآخر الأبنية المهمة عند أهل الصرف، وهي بناء اسم الآلة. واسم الآلة هو ما يفعل به الفعل، ما يستعان به لفعل شيء معين، فإنه يشتق له وزن معين يعني. فمثلا الأداة، يعني الأداة التي تفعل بها، مثلا الاستياك أداة تسمى إيش مسواكا مثلا، فهذا له أوزان معينة. قال الأصل فيها وزن مفعل، هذا هو الوزن الذي هو متفق على قياسه في هذا الباب. ثم في مثله لكن مؤنث، فتقول إيش مفعلة. وفي أيضا مثله لكن ممدود ما قبل الآخر، فنقول إيش مفعال مفعال. هذه الثلاثة ذكرها وزاد عليها في التسهيل الفعال. ولكن ما إخال متفقا على قياسه إلا المفعال فقط، والباقي هذا كله فيه نزاع كقياس يعني مضطرد على اضطراده. فاسم الآلة يميزه كسر الميم. لاحظ أن كسر الميم الأصل فيه أن لا يكون إلا فيش في اسم الآلة، لا يكاد يأتي إلا فيش في اسم الآلة. وهذه فائدة، لأن بعض الناس أحيانا ما يعرف كيف يضبط الكلمة فيتوقع أنها ربما بكسر الميم كسر الميم ما يأتي إلا إذا كان هذا الشيء إيش اسم الآلة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فمن ذلك مثلا مفعل منبر، لأن النبر هو الارتفاع، تراه منتبرا وليس فيه شيء معناه مرتفع. فمنبر معناه آلة الإيش وأداة الرفع لأنها ترفع القائمة عليها. وكذلك مثلا محلب لأداة الحلب، وعلى قول أيضا مفتح مثلا، مفتاح طبعا هي أشهر، مفعال أداة الإيش الفتح، مسواك أداة السواك، مرآة أداة الرؤية لأنك ترى فيها صورتك مثلا، مفعلة مثل مثلا مكنسة هذه أداة الإيش الكنس، وهكذا، ومخدة لأداة الإيش وضع الخد عليه، ومنظار ومسمار هذا مفعال، وهكذا. المعاصرون يعني يأتون بفعال أو فعالة ما أدري، قل مثلا إيش جوال غسالة ثلاجة مثلا، لكن مثلا مثل مروحة هذا على الأصل على إيش مفعال مثلا، وهكذا. طيب هذه هي القاعدة الأصلية وشذت عنها، هذا معنى قول الشيخ وفقه الله فصل في بناء الآلة. ولبنى الآلة مفعل ورد، هذا هو المضطرد يعني قياسا، وأيضا ذكر المضطرد قياسا مفعالٌ أو مفعالة له الطرد. وشذ ضم في مدق منصري مكحولة مدهن ومسعط منخلي. هناك كلمات شذت بالضم، ضم الميم وضم العين، فجاءت على وزن إيش مفعل سماعا هكذا، منها مدق لأداة الدق، ومنصل من أسماء السيف، ومكحلة للأداة التي يوضع فيها الكحل، وبعضهم قال هذه أسماء أوعية، مدهن لما يوضع فيه الدهن، ومسعط للذي يوضع فيه السعوط، لكن ما هو السعوط؟ ليس سعوطكم أيها السودانيون وإنما إيش السعوط هو الدواء الذي يوضع في إيش في جانب الفم في الأنف عفوا عن طريق الأنف، وليس له علاقة بسعوطكم يعني في الأنف فقط. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعط، استعط يعني استعمل هذا النوع من أنواع الدواء، دواء يؤخذ عن طريق الإيش الفم، أو يعني شيء يؤخذ عن طريق الفم عموما الأنف عفوا الأنف. طيب والمنخل أداة الإيش نخل الدقيق. هذه الأشياء شذت لأن الأصل أن تكون إيش على وزن مفعل لكنها سمعت على وزن مفعل. قال ومن نوى العمل جاز القيس له، ومن نوى العمل جاز القيس له، يعني من نوى بهذه الأشياء العمل بها هذا العمل لا خصوص الآلة المعروفة عندهم بهذا الاسم جاز له أن يأتي بها على القياس. فيقال مثلا أعطني مدقا أي شيئا أدق به ليس خصوص هذا الإيش الآلة المعروفة عندهم بهذا الاسم، وكذلك غيره. وقيل في تفسيرها أن هذا يشترط فيه أن يعلقه بنفس الفعل، فقل دققت بمدقي مثلا، وهذا يعني فيه موضع يعني فيه كلام للشراح والمحشين بعضهم. ولهذا قال ابن مالك ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذله. يعني لا يعتفت إلى من يلومه. لكن هناك يعني كلام للشر، حتى قال بعضهم هذه المستثنيات أصلا أوعية وليست آلات للفعل إلى آخر نزاعين في ذلك. ذكر ذلك ابن حمدون بن الحاج في حاشيتي على، ذكر هذا القول يعني في حاشيتي على شرح بحرق الصغير حضرم. ثم ختم الشيخ بما بدأ به فقال: والحمد لله على أن أكمله. حمد الله سبحانه وتعالى لأن الله يحمد على كماله وعلى آلائه، فهذه نعمة من الآلاء أن وفقه لإكمال هذا النظم. ثم صلاته على من أرسله وصحبه والتابعين الكملة، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتبعا على الصحابة والتابعين الكملة، جمع كامل في أوصافه ونحو ذلك، والصلاة ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ولعله اقتصر على الصلاة يعني مشيا على القول لأنه لا يكره إفراد أحدهم عن الآخر بناء على أنه لا يلزم من الآية ذلك. عدده زان وأسأل العلي خاتمة حسنى وغفر الزلل. عدده زان هذا بحساب الجمل، جمل هكذا مشددة، معناها 58، لأن أبجد هوز حطي كلم، هذه كل واحد يكون إيش 1 2 3 إلى أن تصل إلى 10 ثم 20 30 40 إلى أن تصل إلى 100 ثم 200 وهكذا. فزان زاي بسبعة والألف إيش 1 فهذه 8 والنون بإيش 50 فتصير 58 بيتا. وهذا الأسلوب استعمله جماعة، وقد ذكرنا هذا عند قول ابن عباس في قول إيش في قوم ينظرون إيش في النجوم ويكتبون أباجات، يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، أن هذا ليس مما يدخل في هذا، لأنهم يريدون به أمرا باطلا توصل إلى عمل يعني إلى علم الغيب بزعمهم أو نحو ذلك. أما هذا فقد استعمله العلماء للاختصار، ولا يخفى فيه ما فيه من يعني الحسن والجمال، لأنه اختار لفظا يدل على الزينة والحسن والجمال، وهو نصف تقريبا نصف عدد أبيات لامية ابن مالك. يعني أقول لك اختصرت لك خلاصتها في نصفها، يعني 114 نصفها كم؟ 57. وأسأل العلي وهو الله عز وجل العلي ذاتا وقدرا وقهرا خاتمة حسنى، أن يختم له بالحسنى بلا إله إلا الله وبالعمل الحسن، وغفر الزلل أي أن يغفر الخطأ وما وغير ذلك مما يقع في الإنسان. نسأل الله لنا ولشيخنا ذلك ولكم جميعا، وقد أجزناكم بإجازة شيخنا لنا عن بهذا النظم إن شاء الله، ولعلكم إن شاء الله تذهبون إلى مكة وتسقطون الواسطة الشنعاء هذه النكراء وتصيرون إيش أصحاب سند عالم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. الله أعلم.